يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اقتضت حكمة الله تعالى بقاء النسل البشري من أجل عبادة الله تعالى وإقامة شرعه. لأجل ذلك ولغيره من الحكم العظيمة شرع الله الزواج ورغب فيه، فبالزواج يغض البصر ويحصن الفرج، وبالزواج تكثر الأمة وتقوى جماعتها، بالزواج تتبع السنة وتحصل الألفة والرحمة، وبالزواج يحصل التعاون بين الزوجين على متاعب الدنيا وملماتها، بالزواج تنتظم الحياة وتحصل المتعة ويهنأ البال، وبالزواج يحصل العفاف ويحفظ الحياء ويستقيم الحال. عباد الله، لقد رغب الشرع المطهر في الزواج وحث على تيسيره، وحذر من كل ما يعترض في طريقه لمنعه أو لتعكيره. وللأسف فإن بعض الناس بسبب الطمع أو التقليد أو المباهاة بنوا في طريقه العقبات، فأصبح الزواج من أصعب الأمور وعلى البعض من المستحيلات. فمن العقبات التي وضعت في طريق الزواج المغالاة في المهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، رواه ابن حبان. فأين هذا مما يفعله كثير من الناس اليوم من المغالاة في المهور، طمعا في المال أو تقليدا للغير أو طلبا للفخر والمباهاة؟ فتعطل كثير من الشباب والشابات عن الزواج. ومن العقبات التي وضعت في طريق الزواج منع المرأة من الزواج طمعا في مالها، حيث يجني وليها منه عشرات الألوف في السنة، فصار يسيطر عليه الخوف من انتقال تلك الثروة أو بعضها إلى غيره، وخاصة إذا كان ذلك الغير من غير القبيلة، فيحرم موليته من سعادتها ويكبت فطرتها ويعرض عرضه للخطر من أجل أن يسعد هو بجمع المال، ولن يسعد بذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، رواه البخاري. ومن العقبات التي وضعت في طريق الزواج قصر تزويج البنات على أقاربهن أو أبناء قبيلتهن فقط. تحجز البنت وهي في أعوامها الأولى لابن عمها أو أحد أقاربها، يأتي الخطاب تباعا فيصرفون بحجة أنها مخطوبة محجوزة، تمضي السنوات ويبلغان سن الزواج، فإن رضيا تزوجا والحمد لله، وإن لم يرضيا فالويل لهما، وخاصة البنت، فإنه ينهال عليها العتاب والخصام والتهزيء من باب الضغط عليها حتى توافق. فإن لم يحصل ذلك فإن بعض الأولياء وللأسف يعلنها كلمة قاسية قاتلة: أنت علي حرام، لا سلام ولا كلام حتى توافقي، وليس معك إلا هو، ولن تتزوجي حتى تموتي. فتعيش تلك المسكينة بين نارين: نار الموافقة على رجل لا تريده، ونار العنوسة والوحدة والكبت والاستهزاء والسخرية من ولي ظالم قاس لا يرحم. والله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عباد الله، إن وضع مثل هذه العقبات وغيرها لدليل على ضعف الإيمان وتسلط الشيطان وخلل في التصور واستهانة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اضطربت المقاييس وطاشت الموازين، صارت الشهادة والوظيفة والمرتبة والقبيلة والوجاهة عند كثير من الناس مقدمة على الدين والخلق. كيف يكون هذا يا عباد الله؟ وإلى أي هاوية نسير يا أيها الأولياء العقلاء؟ فإن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اجتباه ربه واصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع دعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واشكروا نعمة الله عليكم ولا تكفروها، فإن من كفر النعم الوقوع في المخالفات والمنكرات وعدم إنكارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم منه بعقاب. رواه أبو داود. ألا وإن من المنكرات إجبار الفتاة على الزواج وعدم أخذ إذنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. رواه مسلم. ومن المنكرات دخول الزوج على زوجته والجلوس معها وزفها أمام النساء الأجنبيات من غير خجل ولا حياء ولا تقدير لأعراض المسلمين. ومن المنكرات التي عمت بها البلوى تلك الملابس العارية التي تلبس في ليلة العرس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ومن المنكرات تصوير حفل النساء بأي نوع من أنواع التصوير. وأنتم تسمعون يا عباد الله كم جرت هذه الصور من مصائب وآفات، وكم أفسدت من شباب وشابات، وكم تسببت في طلاق وشتات، وكم هتكت بسببها من حرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومن المنكرات ظاهرة الإسراف في الولائم، ومن ثم رمي الكثير منها في النفايات. وإن النعمة يا عباد الله إذا كفرت سلبت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن المنكرات استخدام الطبول، وهو ما يسمى عندنا بالصحفة والزير، واستجلاب المغنيات بمبالغ باهظة، واستخدام المعازف بأنواعها زاعمين بذلك إحياء ليلة العمر. وإنه والله لمن البلاء والشقاء أن تفتتح أول ليلة من حياة الزوجين بمعصية الله تعالى، فإن الأغاني والمعازف محرمة بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن لهو الحديث هو الغناء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، وقد أباح الشرع الغناء العفيف مع الدف للنساء خاصة. فاتقوا الله عباد الله، ولنتعاون على إزالة هذه المنكرات، كل منا في نفسه وأهل بيته، وبذل النصيحة للغير، وعدم مجاراة أهل المنكر، وعدم مجاملتهم، وعدم الجلوس معهم. فإن الله تعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في سوريا والعراق واليمن. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في سوريا والعراق واليمن. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في سوريا والعراق واليمن، وفرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جنودنا واحفظهم وأيدهم وثبتهم وسددهم وكن معهم وعجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام، واخلفهم في أهلهم خيرا يا أرحم الراحمين، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.